إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرقت بالطلاع، وإنما الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الدنيا أيها الإخوان ليست محل بقاء ولا دار إخلاد، وإنما هي دار فناء ونفاد. ولهذا حذر الله عز وجل المؤمنين أن تتعلق قلوبهم بالدنيا، أن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، فقال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذه الدنيا وما فيها من أموال وكنوز لا تساوي شيئا أمام نعيم الآخرة. فلا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يفضل الدنيا على الآخرة، أن يتمسك بالدنيا ويعمرها وفي المقابل يخرب آخرته. هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حقارة هذه الدنيا في عدة أحاديث. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تصور الآن، هذه البعوضة هي أهون الحشرات علينا، أهون حشرة هي البعوضة، وأهون ما فيها جناحها. فهذه الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا جرعة ماء، لما تنعم فيها كافر، لكنها أحقر وأهون من ذلك. ولذلك فإن الكافر يتمتع في هذه الدنيا. جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مع أصحابه، وفجأة توقف عليه الصلاة والسلام ونزل، وتبعه أصحابه، وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي تلقى فيه الزبالة، فإذا جدي أسك ميت جيفة ملقى في تلك الزبالة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حياً لكان أسك، يعني كان فيه عيب، مقطوع الأذنين، فكيف وهو ميت؟ لو كان حيا لما اشتريناه بدرهم، فكيف نشتريه بدرهم وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه الدنيا كلها ما فيها من كنوز وأموال وبحار كلها أهون على الله من هذا عليكم. لماذا؟ لأن هذا الحيوان هان على أهله فألقوه في الزبالة، فهذه الدنيا هانت على الله فأعطاها للكافر، ولذلك فهو يتمتع بها. ولهذا لما دخل عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه متكئا على حصير قد أثر في جنبه. لما رآه بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى يتمتعون فيما يتمتعون به، وأنت رسول الله، والله فضلك على الناس في هذا العيش، يعني تجلس تنام على تتكئ على حصير يعني حتى يؤثر في جنبك، كان الأولى أن تتمتع بالدنيا لأنك أفضل الخلق. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الدنيا، هكذا علم أصحابه رضي الله عنهم. جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقاب قوس في الجنة، يعني موضع قوس، الموضع الذي الحيز الذي يأخذه القوس إذا وضع في الأرض لا شيء، قال: لموضع قوس أو لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. هذا الموضع الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها. جاء أيضا في الصحيحين في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يوجد من مما أعده الله لأهل الصلاح في الجنة، مهما تصورت مهما فكرت وكان عندك خيال واسع، مهما عظمت تلك الصورة، فإنما أعده الله لك أعظم من ذلك. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعني آخر واحد يخرج من النار وهو آخر من يدخل الجنة، يعني فهو في آخر درجة في الجنة. قال: رجل يخرج من النار حبوا، يعني كان يعذب بسبب المعاصي والمخالفات، يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له: ارجع فادخل الجنة. فيأتي المرة الثانية فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. في المرة الثالثة يقول الله له: اذهب وادخل الجنة فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. هذا آخر أهل الجنة. فهذا الرجل يقول: يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ أتستهزئ بي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فذلك أدنى أهل الجنة منزلة. هذا آخر أهل الجنة منزلة، ما بالك بمن هو في الدرجات العليا. فانظر الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، ما أعده الله لك في الجنة أعظم بأضعاف مضاعفة مما أنت فيه في الدنيا. ولذلك لا ينبغي ولا يليق بالمسلم أن يغتر بالدنيا، لا ينبغي أن تجعل هذه الدنيا هي غايتك، لأن الإنسان الأصل في الإنسان أنه الأصل فيه أنه سكن الجنة. مبدأ الإنسان أين كان؟ في الجنة. ولذلك فهو يحن دائما إلى أن يرجع إلى منزله الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة، يحثهم على الزهد في الدنيا، على النظر إلى ما عند الله، فإن ما عند الله خير وأبقى. ونحن نعلم هذا، نعلم بأن هذه الدنيا ظل زائل، ولنا دروس في هذا. تنظر إلى أقاربك وإلى أصحابك وإلى جيرانك، أين هم؟ انتقلوا عن هذه الدار، انتقلوا ولم يأخذوا معهم سوى ما قدموا من أعمال، وأنت لن تشذ عنهم، ستصير إلى ما صاروا إليه، لن تخلد. ولو كان ثم إنسان يخلد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه الموت فنحن من باب أولى، ستموت. لكن مع هذا طالت غفلتنا عن الآخرة، على الرغم من أننا نعلم بأنه لابد أن نجتهد في طاعة الله تعالى حتى نحسن بناء آخرتنا، مع ذلك نجد أن الكثير من المسلمين اليوم قد أنستهم الدنيا وألهتهم الدنيا عن الآخرة. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزان. دع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها، فصفوها كدر والوصل هجران. كثير منا نسي يوم الحساب، كثير منا يظن بأن هذه الدنيا ستصفو له، ووالله لن تصفو لأحد منا. هذه الدنيا ما صفت لا للأنبياء ولا للرسل، فكيف ستصفو لنا؟ ينبغي للمسلم أن يرجع دائما إلى نفسه، وأن ينظر بعين عقله ببصيرته، أن ينظر إلى ما حوله. سبقنا إلى هذه الدنيا أقوام، لسنا أول من يعيش في هذه الدنيا، سبقنا إلى هذه الدنيا أقوام كانوا أطول منا أعمارا، وأقوى منا، وأعلم منا، وأذكى منا، وأكثر منا مالا وجاها وسلطانا وقوة. أين هم؟ وراهم الملوك والقياصرة؟ أين هم؟ صاروا في خبرا من الأخبار، نقرأ أخبارهم في التاريخ، وكذلك سنصير إلى ما صاروا إليه. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذه الحقيقة، ستصير إلى ما صاروا إليه، مهما عشت، مهما ملكت، مهما كان عندك، ستصير إلى ما صاروا إليه. فينبغي إلى أن تعمل إلى ما بعد الموت، أن تجتهد في العمل لما بعد الموت، لأن تلك هي الحياة الحقيقية. حياتك الحقيقية تبدأ بعد الموت وليست الآن. هذه الحياة هذه هي دار ابتلاء واختبار، أنت الآن في اختبار، في امتحان، هل ستنجح أم لا؟ تعيش 50 سنة، 40، 30، 60 سنة، هذا كله امتحان. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، حياة أبدية ليست محددة بزمن. فهذه الحياة الأبدية إما سعادة وإما شقاوة، وهذا المستقبل، هذا هو المستقبل. الإنسان الذي يعمل لمستقبله، ليس المقصود بالمستقبل هو ما يكون أثناء الإنسان شاب يعمل للمستقبل، يعني يعمل للشيخوخة، لا، المستقبل الحقيقي هو ما يكون بعد الموت. فالواجب على المسلم أن يأخذ من هذه الدنيا بقدر حاجته، تأخذ من هذه الدنيا قدر ما تحتاج إليه، ولا تجعل هذه الدنيا غاية. تجتهد في جمع المال ولو على حساب دينك، هذا لا يعقل، لا ينبغي لعاقل أن يفعل هذا. وكما قال أحسن من قال: يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت صفوك في أيامك الأول، فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. إذا كنت تحتاج إلى القليل من الماء، فلماذا تلقي بنفسك في النهر؟ خذ هذه الجرعة من الماء واكتفي بها. فلا ينبغي للمسلم أن يخوض في الدنيا وأن يتوسع فيها، لأن التوسع فيها يؤدي إلى الوقوع في الحرام. فعلى كل مؤمن أن ينظر إلى الدنيا هذه على أنها معبر، على أنها ممر وليست دار قرار، وإن الآخرة هي دار القرار. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حذر أهل الإيمان من الاغترار بالدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنلعب ونلهو، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. خلقك الله سبحانه وتعالى لتستقر في جنة عرضها السماوات والأرض، هذه غايتك، هذا هو مطلبك. كان الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، يعني أحب الإمارة، قال: فعملت لها حتى أصبتها، يعني كان اجتهد حتى وصار أميرا. قال: فلما صرت أميرا زهدت في الإمارة، وتاقت نفسي إلى الخلافة، إلى أكثر من الإمارة. قال: فاجتهدت حتى أصبتها، فلما صرت خليفة زهدت في الخلافة وتطلعت إلى ما هو أعظم منها وهو الجنة. انظر إلى همة الصالحين، كان في أول الأمر يتطلع إلى هذه المناصب، فلما وصل إلى أعلى منصب في العالم صار يتطلع إلى أمر آخر، ما هو؟ هو الجنة. وهكذا ينبغي أن تكون همة المؤمن، أن يتطلع إلى ما عند الله، لا أن يكون عبدا لهذه الدنيا. فبعض الناس عبيد لأمور دنيوية، منهم من هو عبد للدينار، منهم من هو عبد للدرهم، منهم من هو عبد لثوبه، منهم من هو عبد لوظيفته ومنصبه، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وهذا نوع من الثياب كان يلبس، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار، مع أنه لا يسجد للدينار، لكنه يحب الدنيا، يحب الدينار أكثر مما يحب الصلاة، يأخذ الدينار ولو بالحرام لا يبالي، هذا عبد للدينار. كثير من الناس مع الأسف صاروا عبيدا لهذه الدنيا، استعبدتهم الدنيا وتركوا ما عند الله. هذه الدنيا كان الصالحون من هذه الأمة، كانت هذه الدنيا في أيديهم لكنها لم تكن في قلوبهم. أما نحن الآن فصارت الدنيا في قلوبنا وليست في أيدينا. كان محمد بن واسع، وهذا من كبار الزهاد، كان هذا الرجل زاهدا عابدا، فأراد أحد القادة أن يختبره أمام الوزراء، وهذا القائد هو قتيبة بن مسلم. كان مر مع الوزراء والقادة، وكان بين يديه كنز من الذهب كرأس الثور، كله ذهب. فقال لهؤلاء الوزراء: هل ترون أحدا يرد هذا لو عرضته عليه؟ فقالوا: لا نظن أحدا يزهد في هذا الذهب مهما كان. قال لهم: سأريكم رجلا من هذه الأمة، الذهب عنده كالتراب. وطلب محمد بن واسع، فدخل محمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه، فأخذ قتيبة بن مسلم هذا الذهب وقال وأعطاه لمحمد بن واسع، فأخذه محمد وانصرف، فتغير وجه قتيبة لأنه كان أمام الوزراء ووعدهم بأن هذا الرجل لن يأخذ الذهب، لكنه أرسل وراءه من يراقبه. فخرج محمد بن واسع، وهو في الطريق لقيه رجل فقير يسأل الصدقة، فأعطاه الذهب كله، أعطاه كل الذهب وانصرف. فرجع هذا الرجل وأخبر القائد، قال له: لقد وجد فقيرا في الطريق فأعطاه كل الذهب. فقال قتيبة بن مسلم: هكذا فلتكن الدنيا، هكذا فلتكن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، جاءه رجل أعرابي من البادية، والأعراب كانوا يرضون بالشيء اليسير، لو أعطيته سواكا لرضي. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، اعطني من مال الله الذي عندك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني غنم تغطي المساحة التي تكون بين جبلين. فالرجل يعني أصابته الدهشة، ذهب إلى قومه مسرعا وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي بما يحدث له في هذه الدنيا، مالي ومالي الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم مضى وتركها، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. حالك في هذه الدنيا كحال هذا الذي يستظل تحت شجرة ثم يمضي ويواصل مسيره. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصية، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية مهمة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث الذي جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية مطابقة لحال الإنسان غاية المطابقة. كن في الدنيا كأنك غريب، لأنك في الواقع أنت في هذه الدنيا غريب، نحن غرباء في هذه الدنيا، لأن الله تعالى لما خلق هذا الجنس البشري خلقه في الجنة، ثم أخرج من الجنة ابتلاء واختبارا، فمن نجح في الاختبار رجع إلى البيت، وهذا البيت هو الجنة، وأما من رسب في الاختبار فله محل آخر. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يستشهد بكلامه بقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول وهو الله عز وجل. ثم قال: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذا المنزل هو الجنة، قد تألف منازل الدنيا لكن الحنين يبقى دائما متعلقا بالمنزل الأول الذي هو الجنة. فالمؤمن دائما يتعلق ويتطلع ويتشوف إلى دخول الجنة، حتى من الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم يتمنون هذا، لكنهم سلكوا الطريق غير الطريق السوي، غير الطريق الذي أنزله الله عز وجل على رسله. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى هذه الدنيا على أنها بلغة توصله إلى المقصد. ما هو المقصد؟ المقصد هو الجنة. خلقنا الله عز وجل لنستقر فيها، خلقنا لنستقر في الجنة لا في الدنيا. فهذه الدنيا ما استقر فيها أحد، كل من دخل الدنيا لابد أن يخرج منها، حتى ولو عاش 1000 سنة سيخرج منها، لكن الآخرة هي القرار. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى هذه الغاية، أن يسعى في تحصيل هذه الغاية، أن لا يقف في وسط الطريق ويشتغل بهذه الدنيا وبجمع المال ولو من الحرام. بعض المسلمين مع الأسف، بعض شبابنا مع الأسف غرتهم الدنيا، ظن بأنه سيبقى شابا إلى آخر الدنيا. لا، هذا الشباب يزول، والجمال يزول، والمال يزول، والصحة تزول، كل شيء سيفنى، وإنما يبقى لك من حياتك ما عملت من عمل، هذا هو الذي يبقى، العمل. فإذا مات الميت تبعه 3: ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 وهما المال والأهل، ويبقى العمل. العمل هو الذي يصاحبك في الدنيا ويصاحبك في قبرك ويصاحبك يوم تقوم الساعة. فعليك أن تجتهد يا عبد الله، وأن لا تغتر بهذه الدنيا، لا تمد يدك إلى الربا، لا تمد يدك إلى الحرام، حافظ على سلامة عقيدتك وعلى سلامة أخلاقك حتى يرضى الله عنك. أما أن تغتر بالدنيا وأن تقع في الحرام فهذا مما حذرك ربك منه. فالله عز وجل في آيات كثيرة حذرنا من الاغترار بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم، يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم،